لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في عنوان المخدرات، وقال في تعاطي المواد المخدرة، ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم نقل كلام ابن القيم فقال: قد تبعه تلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله فقال في زاد المعاد: ما خلاصته؟ كل ده كلام الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية ناقلا عن ابن تيمية ثم ابن القيم. قال: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور، ويعني بها الحشيشة. كانوا بيسموها لقمة الايه؟ لا لا، هم كانوا التانيين بيسموها لقمة فيها معنى مدح، يعني زي المشروبات الروحية. أنا كلمة مشروبات الروحية دي مشروبات ايه؟ مفسدة للروح، فبيقول عليها اللقمة لأنهم كانوا بيأكلوها. فقال: لقمة الفسق والفجور، يعني بها الحشيشة، لأن هذا كله خمر، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن الخمر ما خامر العقل، يقصد أثر عمر بن الخطاب الصحيح الذي قاله على المنبر، على أنه لو لم يتناول لفظه صلى الله عليه وسلم كل مسكر لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة، يعني كل جهة، حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر. يعني أن القياس الصحيح يقول: إيه الفرق بين كونه من عصير العنب وكونه من عصير الإيه؟ البصل، أو من عصير التفاح، أو عصير الشعير. كل ذلك العبرة بأنه هو إيه؟ مسكر، العلة المفهومة. يقول: استوى الأصل فيه والفرع من كل جهة حاكما، يكون لكان القياس الصريح حاكما بالتسويات بين أنواع المسكر. فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. انتهى كلام ابن القيم. وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام: إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة. ونقل عن الحافظ ابن حجر: إن من قال إن الحشيشة لا تسكر وإنما هي مخدر مكابر، فإنها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة. إنما هي مخدر أو مفتر، الكلام ده ينطبق على مواد التخدير، لأنها فعلا لا تحدث نشوة، مواد اللي بياخدوها في البنج، يعني المعاصرة، مش البنج بتاع زمان. اللي قلنا ان البنج بتاع زمان كان مواد بيتناولوها يعني تغيب العقل. اكتشاف البنج في الحقيقة اكتشاف التخدير بقى بالاصطلاح الصحيح، يعني اكتشاف التخدير كان في سنة 1000 و يعني في القرن الثامن، في اخر القرن الثامن عشر الميلادي او اوائل القرن التاسع عشر، ف اوائل القرن العشرين اقصد، يعني 1800 وشوية 1900 وشوية بداية اكتشاف اول مادة تخدير. فهي دي التي لا تحدث نشوة كما ذكرنا، تجعل الإنسان كالنائم تماما ولا يشعر بما حوله ولا حتى بالألم. قال إنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة. ونقل عن ابن البيطار من الأطباء أن الحشيشة التي توجد في مصر مسكرة جدا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، درهم يعني 3 جرام، هم بياخدوا بالجرام دلوقتي، جرام واحد بيكفي، درهمين يبقوا 6 جرام. قال وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار. قال الشيخ عبد المجيد سليم وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء هو الحق الذي يسوق إليه الدليل وتطمئن إليه النفس. وإذا قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيشة، فهي تتناول أيضا الأفيون الذي بين العلماء أنه أكثر ضررا. الاسم العلمي للحشيشة كنابس، عشان اللي عايزين يعملوا تحاليل بول للكشف عن المخدرات يلاقي فيها كنابس يعرف ان التحليل طلع فيه ايه، حشيش. والافيون اوبيوم، هي اصلها افيون برضه على فكره، يعني اللي يقول لك كده اوبيوم اوفيون اتغيره، بس يقولوا موجودة في مصر خصوصا لان من بلاد اسيا شرق وسط اسيا اكثرهم من نقلوا هذا الحشيش الى مصر حتى انتشر فيها. طبعا هو منتشر في الاتراك من قديم، الشعوب التركية اللي هي كانت في وسط اسيا، التتار وغيرهم، كل دول من الشعوب المنسوبين الى الجنس التركي، كان هذا منتشرا فيه. عشان كده ابن تيمية كان يقول لهم محدش ايه ينهاهم عن هذا المنكر، لانهم اذا افاقوا سفكوا الدماء وقتلوا يعني او اغتصبوا النساء، اغتصبوا الفروج، فدعوهم في المفسدة الذاتية اهون من العودة الى المفسدة العامة. قال ويترتب على الأفيون من المفاسد ما يزيد على الحشيش كما سبق عن ابن البيطار. كوكايين أسوأ من الأفيون، ده مستخلص صناعي من الأفيون، وكذلك الهروين مستخلص صناعي بتفاعلات كيماوية في المعمل من الأفيون. الأفيون زراعة أصلا، يعني نبات مزروع. ها؟ القنب الهندي، صح. قال وتتناول ايضا سائر المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل، اذ هي كالخمر من العنب مثلا في انها تخامر العقل وتغطيه، وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار، وتزيد عليها بمفاسد اخرى كما في الحشيش، بل أفظع وأعظم كما هو مشاهد ومعلوم ضرورة. المخدرات الهروين بيحدث إدمان من أول يعني سيجارة، من أول شرب دخان أو حقنة، إنه ممكن بيحل في السوائل الملح مثلا ويحقن في الدم مباشرة. ها؟ مع الايه؟ الليمون؟ يحقنه في الحقنة الليمون؟ لا.

دلوقتي الناس بطلت ايه الا شيئا يسيرا، انه ميه عباره عن يحطوا سبيرتو تشربوا الفتيله يولعوه يفضل مشتعل، يعملوا عليه قهوه مثلا بتاعه صغيره كده موقد موقد وقوده الكحول. قالوا يا رسول الله افرايت شعوب الميته فانه يستصبح بها وتدهن بها السفن، يعني قالوا له فيها منافع مباحه. قال لا هو حرام، لعن الله اليهود لعن الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فهذا اللعن على تحريم شيء يدل على أنه من الكبائر، وهذا يدل على أن هذه الأربعة محرمة، يحرم كل وجوه التجارة فيها، فلا يجوز بيع الخمر ولا المخدرات، والبيع باطل لأن هذه منهي عنها لذاتها، بخلاف بيع العنب فإنه إذا باعه لمن يتخذه خمرا فهو آثم والبيع صحيح. نقول لصاحب العنب كل عنبك، ونقول للذي باعه وأخذ ثمن العنب تب إلى الله من قصدك الذي قصدت قبل ذلك بأنك تعلم أنه يتخذها خمرا ثم أعنته على ذلك. فالذين يزرعون العنب ويصدرونه إلى بلاد تصنع منه الخمر وهو أنواع معروفة بخلاف العنب الذي يؤكل، فإن هذا البيع محرم يأثمون به، ونقول لهم توبوا إلى الله وانتفعوا بثمنها. أما تاجر المخدرات فماله فبيعه باطل. يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان ده اتباع بقصد محرم فانتقل الملك، ملك العنب الى صاحبه، وملك المال الى بيعه، ملك العنب للمشتري وملك المال الى صاحبه، ده معنى صحة البيع. ونقولنا آثم في ذلك، بس خلاص كل واحد يتوب لربنا، بدل ما تعمل خمرة كله وانت توب الى الله عز وجل من قصدك. اللي بيقولوا لا ده بيع باطل ايضا، يبقى نقوله لازم ترجع له العنب ويرجع لك الايه الفلوس، ويبيع بيع تاني من الايه من البيع الحلال، على قول من يقول ان هذا ايه باطل. طب لو العنب التاكل يعمل له ايه؟ لانه هو كتعين لا لو العنب ده اتعصر قصدي اتعمل خمره واصبح ملوش قيمه، نقول له اضمن له ثمنه يترجع له عنب زي زبيب، جائز طبعا مفيش كلام. فبخلاف ما نقول ان البيع ده باطل، البيع باطل معناها مش بس الاثم، ده بيع حرام وايه وباطل. باطل معناها ان الملك ما انتقلش، المال لسه على مل على ذمه صاحبه الاولاني اللي هو المشتري، والحشيشه على ملك الايه الاولاني اللي زارعها او الخمر يعني او البيره او اي حاجه، كل دول لا قيمه لها، ليس للخمر قيمه ماليه وان كانت عند اهل الكتاب مثلا، لكنها إذا وقعت في يد مسلم فلا قيمة لها ولا تضمن ولا أثر لاستهلاكها. وبالتالي هنقول للراجل أنت اديله فلوسه لو كنت تعرفه، ولو ما تعرفوش يبقى خلاص تتصدق بيها كاملة، مالكش في فلوس المخدرات حاجة. ولا في سقياها. واحد بيشتغل جرسون في بار هو اللي بيصب لهم، خد الأجر على الفعل المحرم ذاته الملعون عليه، يبقى الفلوس بتاعته مش بتاعته، لأن هذا أمر آخر غير الحرمة، البطلان. إضافة إلى الحرمة هناك البطلان. قال الشيخ عبد المجيد سليم، قال: وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا، فيكون النهي عن بيع الخمر متناولا لتحريم بيع هذه المخدرات، كما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله يدل أيضا على تحريم بيع هذه المخدرات. طب في شحوم الميتة الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو حرام، هو دي تعود على ايه؟ على الاستصباح بها او دهن السفن بها ام على بيعها؟ هو على البيع على الصحيح، لكن صاحبها هو اللي ممكن يولعها، وصاحبها هو اللي ممكن يدفن بها الايه؟ السفينة بتاعته او بتاعت قريبه، لكن ما يبيعهاش. كل هذا سدا لذريعة تواجد المحرمات، وسدا لذريعة التعامل فيها. ومن هنا قلنا أن البيع محرم حتى ولو كان لمنفعة مباح. جلود الميتة يجب أن يدبغها أولا، فإذا دبغها صارت حلالا، صارت طاهرة. وبعض العلماء أيضا يمنع من بيع جلود الميتة ولو دبغت، مع أن الحديث فيه دباغها ذكاتها، فذكاتها يعني مطهر لها. والحقيقة إن المذكى يعني يجوز بيعه، فإن الحديث اكتفى بالدباغ. الأقرب عند يعني على الدليل، الأقرب للدليل أنه إذا دبغت فقد طهرت ويجوز إيه؟ بيعها وشرعها، دكيت، بخلاف باقي الأجزاء. فإنها الأشياء الأربعة يعني بيع الخنزير لا يجوز لمسلم أن يعمل في تجارة الخنازير، ولا في تجارة أعلاف الخنازير، ولا يجوز للمسلم أن يبيع الأصنام لها قيمة، فإن بيع الآثار طالما أنها على صورة شيء حي داخل في الأصنام. الأصنام ما كان على يعني صورة تمثال، لذلك تسمى التماثيل، أو أنها تشمل التماثيل وتشمل المعظمات عند أهل الكفر. فيجي واحد لقى تمثال من الذهب، لو اتباع ذهب بس يبقى قيمته هتبقى ذهب بس، ولو اتباع كتمثال يبقى ايه؟ قيمته عالية جدا، لا يجوز بيعه كتمثال. ايه؟ قال: وحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار في هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح، فضلا عما في ذلك من الإعانة على المعصية التي لا شبهة في حرمتها لدلالة القرآن على تحريمها بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا، وبطلان هذا البيع لأنه إعانة على المعصية. هذا ليس قول الجمهور، هذا قول الحنابلة الذين يقولون كل بيع محرم هو بيع باطل. لكن الجمهور الذين يفرقون بين الجهتين، جهة التحريم والبطلان، والذي يسمونه انفكاك الجهة، لأن الذي وقع عليه النهي ليس هو الذي وقع عليه عقد البيع والشراء، فلذلك مع انفكاك الجهة قالوا بصحة وقوع البيع ويأثم صاحبه. ده بيع العنب، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أما بيع الخمر ذاتها أصبحت لا مالية لها، لا قيمة لها شرعا، يجب إهدارها. كما ذكرنا خمر اليتامى الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة خمرهم، مع أنهم يتامى، وهذا الخمر يمكن أن ينتفع به الكفار أو أهل الكتاب. نقول بل ذلك يراق ويهدر ولا ثمن له ولو كان أصحابه فقراء أو يتامى. قال باب زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة منها للتعاطي أو للتجارة. نقول بقى بيع البنجو. إن زراعة الحشيش والأفيون اللي هو الخشخاش ده لاستخراج المادة المخدرة منها لتعاطيها أو للتجار فيها حرام بلا شك لوجوه. أولا، ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. ضعيف الإسناد، لكن هذا المعنى ثابت من أحاديث صحيحة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، هذا إسناده صحيح. قال: فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور بدلالة النص. ثانيا، إن ذلك إعانة على المعصية وهي تعاطي هذه المخدرات أو الاتجار بها، وقد بينا فيما سبق أن الإعانة على معصية معصية. قال ثالثا، إن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها واتجارهم بها، والرضا بالمعصية معصية، وذلك أن إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر فرض على كل مسلم في كل حال. بل ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس وراء لمن عن إن من لم ينكر المنكر بقلبه، بالمعنى الذي أسلفنا، ليس عنده من الإيمان حبة خردل. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال: على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم في باب طاعة الأمراء، وكذا يقال لهذا الوجه الأخير في حرمة وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.